أنا القلب الحديد اللي يفوت في الحديد. أعرفكم بنفسي أنا محمود من الصعيد، أنا من جيزة بلد الكرم، بلد التاريخ، بلد الهرم، ليها السلام المحترم، وأول ما فينا من الصعيد. بني سويف الحبيبة بلد الصبر والطيبة، بلد القلوب القريبة مننا مش من بعيد. أعرفكم بنفسي صعيد من الصعيد، لأحلامك في الدنيا يا أجمل بلد يا المنيا، وحدك مش حتة تانية تستاهل يا عروس الصعيد. أما الكلام مظبوط لبلد الزعيم أسيوط، فيها التاريخ مخطوط شرفا لكل الصعيد، واحلى اراضي الله بلد العارف بالله، والصهاج رجل تلقاه في الشده قريب مش بعيد. سيدي عبد الرحيم يا اسد والجناوي بطبعه اسد، والاسد يحب الاسد، واتشرف انا بالتحديد. تلت الاثار العالم يا جمال بلد في العالم، لوكسور لوحدها عالم وكل يوم في جديد. عاوز تشوف جدعان جبل على أسوان، منبع جميع للحال، السد العالي شديد، ووحدنا غرب وشرق كلنا واحد ولا بالنفر، نعرف بعضينا بسرعة البر. وسلامنا للواد الجديد، أنا القلب الحديد.